أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 76 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول توحيد الأسماء والصفات، ونحن مع جزئية معرفة الأسماء وإحصائها، وأي الأسماء هي. والقضية كبيرة ومطروحة، ولا زلت ألم ببعض جوانبها في دروسي مع حضراتكم، وبعيدا عن كل الأحداث، لأني لو رحت أعلق على الأحداث سأخرج عن الموضوع، لكن حتى لا يتكرر الدرس قبل السابق، فنحن إذن مع الأسماء ومع إحصائها لننال هذا الشرف بإذن الله تبارك وتعالى، ولنقول مع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يحدثنا عن هذا المعنى، المعنى الذي يجعلنا نترك الأحداث ونتحدث في الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: إن العمر أوقات محدودة، وأنفاس على العبد معدودة، وأولى ما أنفقت فيه الأنفاس واشتغل في تحصيله الناس هو العناية بإحصاء ألفاظ أسماء الله الحسنى وعدها وفهم معانيها ومدلولها التي من أحصاها دخل الجنة، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. فمن وفق للعناية بها فقد حاز والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما قال في موضع آخر رحمه الله تعالى: والتعليق على شرح أسماء الله الحسنى لها مرتبة في العلم والدين ما أعلاها، ومنقبة ما أجلاها، ومنقبة ما أجلها وأسناها. من فتح الله تعالى عليه بها فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان. إذن تتأتى أهمية الأسماء والصفات ومعرفتها من مثل هذا الكلام النفيس الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. هذا والأسماء الحسنى، كما علمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذه رواية أحمد، طبعا رواية البخاري فيها مئة إلا واحدا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الحديث الذي سرد أسماء الله الحسنى من الموصول المدرج، من الموصول المدرج، والمدرج معناه الذي هو من كلام الصحابة أو غيرهم فأضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم مسبقا أن رواية الوليد بن مسلم مدرجة ومختلف في صحتها، وهناك ثلاث روايات أوردت الأسماء الحسنى مدرجة. والأسماء الحسنى إما أنها أسماء نص عليها القرآن الكريم، أو نصت عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإما أنها أسماء حسنة، وفرق بين الحسنة والحسنى، وأسماء مكررة وأسماء مخالفة كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولابن حجر العسقلاني قاعدة نفيسة في الأسماء، فقال: الأسماء المشتقة من معنى واحد تحسب اسما واحدا، الأسماء المشتقة من معنى واحد تحسب اسما واحدا، مثل غافر، غفور، غفار، غافر، غفور، غفار، والكل في القرآن. غافر الذنب إنه عزيز غفور، وأيضا غفار إنه كان غفارا. فهل هذه ثلاثة أسماء أم أنها اسم واحد مرتبط بالمغفرة؟ كلام العسقلاني ابن حجر رحمه الله بأنه لماذا تكون هذه ثلاثة أسماء، لماذا لا تكون اسما واحدا لكن جاء بصيغ متعددة، غفور وغفار وغافر. فقال: المحسوب من هذه الثلاثة واحد فقط، وعليه تم تصنيف باقي الأسماء على هذا الأساس. بل وهناك أسماء يختلف المنطوق ويتفق المضمون أو المعنى، وذلك مثل اسم الكريم والجواد، فالكريم بمعنى الجواد والجواد بمعنى الكريم، إلا أن اسم الكريم يشمل اسم الجواد من غير عكس، من غير عكس. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة يقول فيها: فلا يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى، وهي الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، فتخبر عن الله عز وجل بأنه كريم وبأنه جواد ونحو هذا. الروايات التي وردت في الأحاديث والتي جمعها عدد من العلماء وأحصوها على مدى 14 قرنا من الزمان، عدد من العلماء والباحثين يزيدون عن 150 باحثا وعالما. كل اللي تعرفوه انتم لغاية دلوقتي رواية الوليد بن مسلم وهي المشهورة، وطبعا لها صفحات بتكتب فيها من ناحية، وبتكتب كانت على آخر صفحة في الكراسات أو مثلا في الكتب، وتكتب في المساجد وغير هذا. وطبعا نعرف البحث بتاع الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني، لكن أنا خلوني أقول لكم مين اللي اتكلم في الأسماء والصفات من العلماء والفقهاء والباحثين بالترتيب التاريخي. أولا موسى بن عقبة وعبد العزيز الحصين والإمام أبو حنيفة وجعفر الصادق قبله. طبعا أنا عندي تواريخ مش أول تواريخ، وعندي كل واحد الأسماء اللي أحصاها، لكن مش هي دي دلوقتي، لكن خد خلفية تعرف الناس اللي اجتهدوا في إحصاء الأسماء الحسنى. موسى بن عقبة، عبد العزيز الحصين، جعفر الصادق، الإمام أبو حنيفة، سفيان الثوري، الوليد بن مسلم. شوف الوليد بن مسلم جاي رقم 7 في اللي بدأوا يحصل أسماء، سفيان بن عيينة وعبد الملك الصنعاني، الإمام محمد إدريس الشافعي وسعيد أوس الأنصاري، والإمام أحمد بن حنبل، محمد يزيد بن ماجة، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو بكر بن أبي الدنيا. ها؟ حاضر. وأحمد شعيب النسائي، وأبو إسحاق الزجاج، ومحمد إسحاق خزيمة، وسليمان أحمد الطبراني، وعبد الله بن عبد الله محمد جعفر الصادق، وحمد إبراهيم الخطابي، ويحيى بن مندة، وعبد الله الحسين الحليمي، والحاكم النيسابوري، وأحمد بن مردوين، وأحمد عبد الله الأصبهاني، وعلي بن سعيد حزم، وأبو بكر البيهقي، وعبد الكريم القشيري، وأبو إسماعيل الهروي، أبو حامد الغزالي، الحسين مسعود البغوي، أبو بكر محمد عبد الله العربي، عبد القادر الجيلاني، محمد الدنيا بن الأثير، والفخر الرازي، شمس الدين محمد القرطبي، ومحيي الدين النووي، وجمال الدين محمد بن منظور، وعلاء الدين الفارس بن حبان، والإمام ابن قيم الجوزية، وإسماعيل بن كثير، ومحمد الدمشقي بن الجزري، وإبراهيم المرتضى بن الوزير، وابن حجر العسقلاني. وعبد العزيز الديريني، ومحمد علي الشوكاني، وهادي الشبزاوي، وشهاب الدين الشرجي، سليمان العطية، محمد عبد الهادي الكوس، ومحمود سامي، وحسن البنا، وحسين علي عبد الوهاب، وعبد الرحمن السعدي، وعبد المقصود سالم، وعبد الفتاح راوي، وأحمد سعد العقاد، وأبو الوفاء محمد درويش، وحسن الجمل، ونور الدين حسن خان، وحسن أيوب، ومحي الدين عبد الحميد، أحمد مخيمر، محمد خليل هراس، عبد الناصر العطار، محمد كمال حسن، عبد الرزاق نوفل، محمد تقي الدين هلال، أحمد الشرباصي، عبد المغني سعيد، عثمان عبد الله الأصم، رشيد حسن محمد علي، عبد السلام محمد بدوي، شاكر عبد الجبار العزاوي. محمد سليم، عبد القادر الرحباوي، موسى عبد الله الغصن، عبد الواحد الحسيني، عبد المنعم عبد السلام الحلواني، علي أحمد عثمان، أحمد عبد الجواد، رجائي المصري، أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، محمود السيد حسن، محمد عجاج الخطيب، حسين محمد الشافعي، شركة اسمها شركة زيت للصناعات المحدودة حسنين محمد مخلوف ياسين رشدي، مع الاحترام للألقاب، عبد الله الصفطي، محمد عبد الله القولي، سليمان سامي محمود، حافظ أحمد الحكمي، محمد عبد الرحيم، عبد الغني النابلسي، رفيع أنلا بصيري، محمد ولي، علاء عبد الوهاب، علوي سقاف، عبد العظيم فرج، محمد ربيع هادي المدخلي، عبد المنعم الحسني، صالح عبد الرحمن المحسن، عبد الحميد كشك. شيخنا الله يرحمه أحمد مختار عمر، عبد الله صالح الغصن، مجدي أبو عريش، عمر الأشقر، تاج الدين نوفل، محمد خليفة التميمي، محمد بيومي، رياض الدهامي، مختار النعال، محمد حداد، عصام المري، حصة الصغير، عماد محمد زكي البارودي، محمد صالح بن عسيمين، عبيد علي العبيد، محمد بكر إسماعيل، أحمد عبد عوض، علي صالح مشيقح، زين محمد شحاتة، زياد عزام، أحمد الدرديري، عبد الهادي الصغير، محمود محمد أديب، حامد أحمد طاهر، محمد راتب النابلسي، عمارة محمد عمارة، يوسف المرعشلي، شاهر زيد، مشرف علي الغامدي، خليل عمر، محمد أيوب شبرة، محمود عبد الرازق الرضواني، فوز الكردي، سعيد القحطاني، محمد حمود النجدي، عادل الزرقي، وليد عبد الله العالي، حسن نور المروعي، عيسى عبد الله السعدي، سلمان العودة، سيد عبد الغني، حسين محمد المغزي، أحمد شعبان أحمد، حسام حباب، أحمد حسن عواد. 150 عالم وباحث تناولوا قضية إحصاء الأسماء الحسنى، ده بخلاف صاحب الكتاب اللي جمع الجداول وجمع أسماء العلماء ولف عليهم وجابهم من كل الكتب، عشان ما يبقاش يعني كلام لي أنا لصاحبي، طريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى من كتابه السنة وفهم سلف الأمة، الشيخ غريب ابن محمد علي أبو عارف، ده غير إن أنا برضو لي محاولات في معرفة إحصاء الأسماء الحسنى وماشي معاها بالتأني وبالتدريج. لا، ما كانش لي جهد في الحكاية دي على القديم اللي موجود. وأخر سؤالك بتاع الشيخ جعفر الصادق، ده واحد من آل البيت رضوان الله عليهم رحمهم الله تعالى، طبعا نحن نجله ونحترم، ولكن الشيعة هو واحد عندهم من الأئمة اللي 12، فطبعا أول من تسمعت جعفر الصادق، طبعا جعفر الصادق نحبهم كواحد من البيت، لكن هو عند الشيعة إمام من الأئمة المعصومين، نحن نرى إمامته ولا نرى عصمته. إذن نحن أمام ما يزيد على 150 باحثا أحصوا أسماء الله تعالى، فبعد ما قلت لنا أسميهم لها مغزى، أقول لك أنا وإنت فاهمين إنه اللي اتكلم عن الأسماء الحسنى الوليد بن مسلم، يا إما البيهقي، يا إما في عصرنا الحديث الرضواني، ويعني هنعد كام، 3 5 10، لكن لا، دي المحاولات مستمرة على مدى القرون، لدرجة إنه ده بعض من أحصاهم باحث مجتهد، ربما يعني دخل مكتبة من المكتبات فقدر يجمع دول، زي الشيخ رضواني لما قعد على الكمبيوتر وقدر يجمع 99 اسم. المقصود من ذكر هؤلاء، هؤلاء اختلفوا في إحصاء الأسماء الحسنى، لكن اتفقوا جميعا على 89 اسما منها، وده يعني يدي لك انت ايه نتيجة طيبة يقرب لك بها المسافة، 89 من 99، لما يتفق 150 باحثا على 89 اسما يبقى احنا كده وصلنا لنتيجة طيبة ممتازة. اتفقوا جميعا على 89 اسما من أسماء الله الحسنى. 150 واحد يتفقوا على 89 اسما، يبقى ده نوع من الإجماع اللي فيه معنى التواتر، الذين يستحيل اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب أو النسيان، مش 10 ولا 15، ده 150 بس. في 89 اسما وليس في 99. فيتم قبول هذه الأسماء ويتقرب إلى الله عز وجل بها. ومن هذه ومن علماء الأمة الذين قبلوا هذه الأسماء الإمام أحمد بن حنبل والفقيه سفيان بن عيينة وجمع غفير من الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى. فيكون الباقي من الأسماء الحسنى من 99 هي 10 أسماء محل الاجتهاد. تم اختيار الأسماء الباقية إما من أسماء نص عليها القرآن مثل الإله والرب، يعني في 99 اسم للمشهورة ما فيهاش اسم الإله صح ولا لا، ولا اسم الرب. فبالإله اسم من أسماء الله طبعا، والرب من أسماء الله طبعا، ومش الرب والإله بس، والله الاسم الجامع الأسماء. واللي احنا ممكن يبقى لنا وجهة نظر نختلف فيها مع الشيخ الرضواني اللي جمع 99 اسما وليس منها اسم الله وقال كل الأسماء ترجع إليه، ده مجرد وجهة نظر. لكن لماذا لا يكون اسم الله من 99؟ كما إنه أورد لنا الرب والإله والوتر، وإن كان اسم الوتر يعني هنقول ناخده من السنة، صحيح القرآن أشار إليه والشفع والوتر، وقال المفسرون الشفع كل زوج وكل شيء في الكون زوج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والوتر هو الله. ولذلك قالت الآية ففروا إلى الله، بعد ما قالت ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قالت ففروا إلى الله، يعني كل شيء زوج إلا الله هو الوتر. فالإله الرب، ومن السنة مثلا الوتر، كذلك السبوح كما في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو الجميل في مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. لكن يراعى في الأسماء ومعرفتها التفرقة بين الأسماء الحسنى والحسن حتى يمكن الوصول إلى الإحصاء الدقيق وحصر الخلاف في أضيق الحدود. ولما تصل لهذا المعنى تجد نسبة الخلاف لا تزيد عن 5 أسماء. طبعا عاوز أقول لك كلها اجتهادات من الدعاة ومن العلماء والباحثين، فيمكن نختلف مع الشيخ غريب عارف كما نختلف مع الشيخ الرضواني كما اختلفنا مع ابن عثيمين ومع حتى ابن تيمية. يعني لما يجي مثلا ابن عثيمين يقول اسم من أسماء الحفي، من أسماء الله الحفي، خدها منين؟ من قوله تعالى إنه كان بي حفيا. يجي غيره يخالفه في هذا يقول له يعني ده مقيد فلا يطلق، وهكذا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن القيم حينما قال إن العناية بعد أسماء الجلال ومعرفة ما تضمنته من أوصاف الكمال وتدبر ما فيها من معاني الجمال من أجل المساعي والأعمال، كما أن ذكرها باللسان مع مواطأة الجنان من أنفع الكلام وأشفاه للأسقام. ونحن معاشر العباد لابد أن نعلم أننا لا نوفي هذه المعاني الجليلة حقها ولا نقارب، وأنها أجل من علومنا وفوق إدراكنا، ولكن ننبه أدنى تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقها. وأما تفصيل ذلك والإحاطة به فلا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. أسماء الله الحسنى، والباحثون في أسماء الله الحسنى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجموعة كبيرة من الباحثين تجنبوا الدخول في السباق ولم يتجشموا عناء البحث، والتزموا ما ورد في السنة ولم يتجاوزوه، وبصفة خاصة رواية الترمذي التي اعتمد عليها كثير من العلماء والباحثين. والقسم الثاني باحثون فرقوا بين الأسماء والصفات والأفعال ولم يذهبوا إلى جواز الاشتقاق، ولم يقروا بأسماء اشتقت من أفعال الله أو صفاته ولو وردت مسندة، وده المذهب اللي احنا ايه تبنيناه. واما القسم الثالث توسعوا فقبلوا كل ما ورد وزادوا، فقبلوا الاشتقاق من الصفات والافعال دون ضوابط شرعية، فكثرت الاسماء واضطرب الامر لديهم ووقعوا في المحذور الذي حذر منه كثير من اهل العلم مثل ابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى. وبات 99 200 اسم 300 400 كما يعدون. ومن حيث الاشتقاق قال ابن القيم رحمه الله: تسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزياد، كما تقول صفة الرحمة والاسم منها الرحمن أو الرحيم. فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا، وإنما هو اشتقاق تلازم. سمي المتضمن مشتقا والمتضمن مشتقا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. كما قال السفاريني رحمه الله: ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع. يعني اللي ورد فيه الإذن قبلناه، واللي ورد فيه المنع رفضناه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان تعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة من سائر اللغات، إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد، بشرط ألا يكون إطلاقها يوهم نقصا بل كان مشعرا بالمدح. إذا في أسماء جاءت لا فيها أمر ولا نهي، وكانت محل الخلاف. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: ما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من مواد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. ثم قال: لا يشترط في جواز الإطلاق أي أسماء الله الحسنى ورود ما يقطع به في الشرع، ورود ما يقطع به في الشرع، ولكن ما يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: أسماء الله يراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جل شأنه، وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه، وإن صح معناه لا يجوز إطلاقه وإن صح معناه. وقال غفر الله له: والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة إلى نوع من الصفات النفسية والفعلية، وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص، بل يصح الإطلاق بدونه، لكن بعد التحري التام وبذل الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى نقص معاذ الله في حقه سبحانه، لأننا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال، ولم يحد لنا حد فيه، فمتى كان في الإطلاق تعظيم الله تعالى كان مأذونا به، والتكليف منوط بالوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع الحرج. يعني واحد يجتهد في معرفة الأسماء، ما دام الاسم هذا مرتبط بتعظيم الله وهو بذل وسعه لمعرفة أسماء الله فلا يلام في ذلك، بل يكون مجتهدا، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كما قال القشيري رحمه الله: كل ما ورد الإذن به منه جوزناه، وما ورد المنع منه منعناه، وما لم يوجد فيه إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه، وليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم الدليل أولى من الآخر، بل الحق في ذلك هو الوقف، وهو أننا لا نحكم بجواز ولا منع. وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات، إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح المواقف: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهما لما لا يليق بذاته تعالى. لكن الأسلم في هذا كما هو مقرر مسبقا أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وهو رأي علماء الأمة أو أهل السنة والسلف الصالح رضوان الله على الجميع، أسماؤه سبحانه وتعالى كلها توقيفية، فباب الاجتهاد فيها مغلق تماما كما قال الأسفريني، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لكنها أي الأسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند أهل الحق أنها توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها. أما الاشتقاق من أفعال الله عز وجل فهذا سبب من أسباب الخلاف في إحصاء أسماء الله، حين اشتق البعض من صفات الله تعالى ومن أفعاله أسماء مثل المعز المذل والنافع الضار، وصارت هذه محل خلاف، جعلت هذه الأسماء موجودة في الأسماء المشهورة المعز المذل والنافع الضار، فهل تقبل أو لا تقبل؟ في كلام لابن القيم رحمه الله تعالى بمنع إطلاق هذه القاعدة، القاعدة بتقول إيه؟ بعض الصوفية وبعض العلماء قالوا إن الصحابة وعلماء الإسلام حين عددوا الأسماء ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد إجراء على الأصل، فأدخلوا المضاف والمشتق في دائرة إحصاء الأسماء. ابن القيم قيد هذا الكلام بأمرين، قال إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله مثل المريد والفاعل والصانع، والأمر الثاني لا يلزم في الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط من قال المضل من قوله يضل من يشاء، والماكر من قوله والله خير الماكرين، أو غير هذا. تعالى الله عن قولهم، كما قال ابن حزم رحمه الله في المحلة، كلام ابن القيم على أن الاشتقاق يحتاج إلى أمرين أو شرطين، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله تعالى مثل المريد والفاعل والصانع، والثاني لا يلزم في الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، فمن أفعال الله عز وجل التي جاءت في باب الجزاء من جنس العمل يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، نسوا الله فنسيهم، الله يستهزئ بهم، فلا يؤخذ من هذه الأفعال أسماء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيبقى من أسمائه سبحانه وتعالى، لا يمكن أنك تأخذ من هذه الأفعال أسماء، يضل أو المضل الفاتن الماكر غير هذا. ولا يحل كما قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: لا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسمي به نفسه. وبرهان ذلك أنه تعالى قال: والسماء وما بناه، والسماء وما بناه، كما قالوا أكيد كيد، قال: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يحل لأحد أن يسميه البناء، إحنا قال: والسماء بنيناها بأيدي، والسماء وما بناها. لكن هل يسمى البناء أو الكياد أو الكايد للآية الأخرى أو الماكر؟ كما لا يسمى بالمتجبر ولا بالمستكبر ولا على المجاز ولا على أي وجه أصلا. ومن ادعى هذا فقد ألحد في أسمائه سبحانه وتعالى وتناقض وقال على الله تعالى الكذب ولا وما لا برهان له به. انتهى كلامه رحمه الله. كما قال ابن القيم رحمه الله: أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، لا أن الأسماء تؤخذ من الأفعال، إنما أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثبت بهذا النص وغيره، ثبت بهذا النص وغيره كثير أن لله صفات، وأن كل اسم تسمى الله به يدل على الصفة، لأن الأسماء مشتقة من الصفات، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها، بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها، فلم يزل بأسمائه وصفاته، وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، فليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله، فالله تعالى اسم الذات أي علم على ذاته الموصوفة بصفات الكمال. فأسماء الله الحسنى التي في القرآن من كلامه غير مخلوق وصفاته داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال. ورد على من كان يقولون الذات عين الصفات وما إلى ذلك. طيب، دي قواعد برضو نضيفها إلى القواعد اللي أخذناها من كلام الشيخ الرضواني في المحاضرتين السابقتين، والقواعد اللي أخذناها من كلام الشيخ ابن عثيمين في محاضرتين أسبق منهما. يبقى أمر إحصاء أسماء الله الحسنى. عندنا رواية الترمذي مضافا إليها رواية الصنعاني ورواية ابن الحصين، وكما قلنا هذه الروايات مختلف فيها. ملخص الروايات الثلاث عبارة عن الآتي: 55 اسما اتفقوا عليها، 17 اسما نص عليها القرآن، 5 أسماء من سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، 11 اسما مشتقة من القرآن، 11 اسما متنوعات وفيها الخلاف. ده كلام مجمل له تفصيله. ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تسمية الله باسم مشتق من صفة فيها كمال ونقص كما قال ابن القيم، ولا يجوز أن يشتق اسم لله من فعل مقيد مثل الزارع، كما في قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نأخذ اسم الزارع هنا ونقول من أسماء الله عز وجل؟ لا. إجماع الباحثين في معرفة أسماء الله عز وجل ينبغي أن يقدم على الاجتهادات الفردية، فإذا وصلنا إلى 89 اسما محل الإجماع عند 150 باحثا فنقدم هذه على غيره، ويبقى النظر في بقية الأسماء العشر. ومسألة الترتيب أمر اجتهادي أو نسبي، كأن تقدم أو تؤخر أو تربط بين اسمين ربط القرآن بينهما كالحميد المجيد اللطيف الخبير القوي المتين ونحو هذا. اعلم رحمك الله أن رواية الترمذي حديث ضعيف، ضعف الحديث اللي هي رواية الترمذي، واللي ضعفوه منهم الإمام البخاري ومسلم وابن حجر العسقلاني. في ناس حاولوا تصحيح الحديث، منهم ابن حبان في صحيحه باب الأذكار، والحاكم في المستدرك، والبغوي في شرح السنة، كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي، كلام الشوكاني قال: لا يخفاك أن هذا العدد، أي الذي ذكر في رواية الترمذي حيث صححه إمامان ابن حبان والحاكم في المستدرك وحسنه الإمام النووي في الأذكار، فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواية ولا تدفع الحديث بمثله. ده كلام النووي في الأذكار يحاول ذكر تصحيح الحديث. الرواية قلنا أن علماء الكبار مثل البخاري ومسلم وابن حجر ضعفوها، لكن عشان تعرف برضو ليه العلماء أقروا 99 اسما، لوجود من قال بصحة الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حديث الترمذي الذي سرد أسماء الله الحسنى من الموصول المدرج، يعني إن صححوه وكان موصولا وليس فيه انقطاع وله مرسل، إلا أن الرواية مدرجة، كذا قاله في الفتاوى. قال الصنعاني رحمه الله: اتفق الحافظ من أئمة، المفروض اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن سرد الأسماء إدراج من بعض الرواة. قال ابن كثير رحمه الله: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سرد الأسماء في الحديث مدرج، مدرج فيه. والإدراج في المعنى الاصطلاحي في علم الحديث زيادة في الإسناد أو المتن. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: هي أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من سمعها أنها مرفوعة، قلت والكلام للمؤلف هذه التعريفات حول الحديث المدرج يوضح لنا وضوحا بينا أن الحديث الذي فيه إدراج هو في الأصل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل الحديث على زيادة مدرجة هي محل دراستنا وبحثنا، فالحديث لا يهمل هذه الزيادة. ويرى بعض العلماء أن الإدراج هنا لم يكن لكل الأسماء بل كان لبعضها، فقيل في معنى هذا أن أكثر الأسماء التي وردت في الحديث متصلة مرفوعة والقليل منها مدرج، فلا يجب إهمال الرواية بل يحسن فصل المتفق عليه من المدرج، وهذا أيضا محل اجتهاد ونظر. وكثير من الأسماء الحسنى التي جاءت في رواية الترمذي هي صحيحة، وأنها تبدو عليها علامات النبوة أو أنها مأخوذة من مشكاة النبوة، لكن هذا حكم الأغلب وليس حكم الكل، ولا يمكن أن نذهب إلى تصحيحها بالكلية، ومن هنا يبقى الاجتهاد في البحث في أسماء الله الحسنى. أيضا من القواعد التي ينبغي أن تذكر قبل معرفة الأسماء، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث، بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال، وهي التي يدعى بها، وإن كان إذا أخبر عنه يخبر عنه باسم حسن أو باسم لا ينافي الحسن، مثل ذات الله أو أن الله موجود، هذا في على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. قل ذات الله تعالى تتكلم عن وجود فتقول الله موجود، لكن الأسماء الحسنى التي يدعى بها غير هذا. وبناء على هذه القاعدة، أسماء الله تعالى ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث، بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال، وهي التي يدعى بها، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما إن كان على سبيل الإخبار فيكون باسم حسن أو باسم لا ينافي الحسن، فتقول ذات الله تعالى. هل كلمة ذات الله تعتبر اسم حسن؟ أو إنك تقول يا ذات اقضي لي حاجات؟ لا، إنما أنت تقول ذات الله إخبارا عن الله، وتقول الله موجود، ولا يجزئك هنا أن تقول الله واجد، الواجد أوجد هذا الكون، لما أنت عاوز تتكلم عن إثبات صفة الوجود لله فبتخبر عنه بأنه موجود. أو كما يذكر: هل يقال عن الله نفس؟ نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن ما تأتي في باب الدعاء وتقول يا نفس أو يا شيء، وقد صح إطلاق اسم الشيء على الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهنا هذه أسماء جاءت على سبيل الإخبار، الله نفس، الله ذات شيء، الله سبحانه وتعالى مثلا تقول عنه موجود، لكن الأسماء الحسنى التي بها الدعاء شيء آخر. إذن نحن أمام أسماء حسنة وأسماء حسنى، يعني أحسن منها، أسماء حسنة وأسماء حسنى أو أحسن منها وهي الحسنى، فيكون هناك فرق بين الأسماء الحسنة والأسماء الحسنى. ويلفت النظر أو نلفت النظر إلى ما قاله الإمام العسقلاني رحمه الله أن الأسماء المشتقة من صفة واحدة كالغافر والغفار والغفور، وإن تغاير لفظا فإن المعدود من ذلك يكون واحدا فقط. وقال أيضا الحكمة من 99 أن معاني الأسماء وإن كانت كثيرة جدا إلا أنها موجودة في 99. وقال العسقلاني عليه رحمة الله كذلك، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن والرحيم اسمان، الرحمن والرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة وهي الرحمة، يبقى جعل الاسمين دول غير بقيته القاعدة أن اسم الرحمن والرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة. نأخذ طيب في نهاية الدرس بعض الأسماء المتفق عليها عشان نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. من الأسماء المتفق عليها في كل الروايات 55 أسما في 3 الروايات الموجودة اللي هي قلنا رواية الوليد بن مسلم ورواية عبد الملك الصنعاني ورواية عبد العزيز بن حصين، في 55 اسما محل اتفاق في هذه الروايات الثلاث: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الوهاب، الرزاق، العليم، السميع، البصير، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الجليل، الكريم، الجليل، الكريم، المجيب، الودود، المجيد، النور، الشهيد، الحق، الوكيل، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواحد، الصمد، القادر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المتعالي، التواب، العفو، الرؤوف الغني الباقي الهادي الباعث. مضافا إليها 17 اسما منصوصا عليها في القرآن الكريم، وهي القدوس الوارث القهار الفتاح الحسيب الرقيب القوي المتين الولي الحميد البر الواسع الكبير الحفيظ المقيت الحكيم ذو الجلال والإكرام. طيب ناخذ الجدول بال89 اسما المتفق عليها بين 150 عالما وباحثا، ولا نخليها المره الجايه؟ خلي دي مع الباقي الاجتهاد في المساله. احنا خدنا الثلاث روايات المتفق عليها، الاسماء المتفق عليها من الثلاث روايات مع ما اضفناه من اسماء من الاسماء المذكوره في القران 17 اسما، وامامنا روايات مجمع عليها من 150 عالما 89 اسما، ويبقى الاجتهاد في العشرة الأخيرة محل الاجتهاد ومحل النظر. أنا أرى إرجاء الجدول هذا مع العشرة أسماء الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى في درس آخر، لعله يكون فيه خلاصة هذه القضية والوصول فيه إلى مسألة يعني تمنع الخلاف أو قريبا من هذا، أنه يبقى الاجتهاد كما تعلمون في المشايخ. على كل حال ما سبق ذكره من قواعد وبيان واجتهادات العلماء ومعرفة الإحصاء، كل هذا يقرب لنا المسافات في أمر أول ما الشيخ الرضواني أثاره كان محل إيه خلاف وإزاي، لدرجة أن أعداء الإسلام أعدائهم ده مش عارفين يتفقوا على أسماء إيه الإله الذي يعبدونه. لكن المسألة كما أنا أقرب لك وأبين أن المسألة على النحو الذي علم، اختلاف في تصحيح حديث من تضعيفه، الخلاف مسألة اشتقاق من عدم اشتقاق، وكل هذه المسائل أو هذه القواعد، في ناس ذكرت الأسماء بقواعد زي الشيخ الرضواني وناس ذكرتها من غير قواعد، في ناس اتفقت مع الشيخ الرضواني في القواعد التي ذكرها، في ناس رأوا أنها قواعد اجتهادية فهي ليست محل اتفاق وهكذا. والمسألة يتعبد بما يذكر في معرفة إحصاء الله إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى. نعم ها النور لا مختلف فيه، اتفق عليه في الثلاث روايات بس، لأنه هو من الأسماء المضافة، الله نور السماوات والأرض، فعندما قال بأن الأسماء المضافة ليست ملك من الأسماء الحسنى يبقى في الثلاث روايات، ثلاث روايات اتفقوا على 55 اسم التي ذكرناه. لكن عندك كمان لما نذكر كلام العلماء 89 اسما هتلاقي فيها أشياء تخالف القواعد اللي قالها الشيخ الرضواني لما قال إنه ما ناخدش الاسم المضاف. طب هم ذكرينه من أسماء المضافة ذو الجلال والإكرام، الاسم رقم 89 ها، وهنلاقي أسماء اللي أخذت من أفعال، ما أنا ذكرت لك هنا في الأسماء دي المبدئ المعيد والمحيي المميت، لكن دي في الروايات هنشوف ونصل إن شاء الله إلى خط النهاية شاء الله نصل على خير بإذن الله. عندي الجدول بتاع ابن القيم وابن تيمية من ضمن 150 اللي ذكرت لك أسماءهم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهو واحد بيسأل هل يؤخذ اسم الله من الإضافة مثل ذو الجلال والإكرام أو ذو فضل أو ذو انتقام؟ على حسب القاعدة اللي قالها الشيخ الرضواني لا. حافظ بعد إذنك يا شيخنا الدكتور رضواني قال بأنه لم يصح من الأسماء المشهورة 21 اسما، إذن هو مختلف في 21 واتفق في 78 ماشي، لكن ال 150 أورادوا 89 اسما محل اتفاق عندهم. الشيخ قال إنه 78 اسم من 99 المشهورة صح، وال 21 هم محل الخلاف. بالنسبة لقاعدة ابن حجر التي أخبرتنا عنها هل ينطبق عليه اسم الرحمن الرحيم؟ بينا في الآخر إنه اسم الرحمن الرحيم مش يعني لا، يبقى الاسم يبقى الرحمن الرحيم اسماني. ها ده المعنى، لا يدخل في القاعدة اللي هي بتاعت غفور وغفار وغفر. مين معلقش؟ لا ابن القيم ما هو سابق الناس دي هيعلق عليها ازاي، لكن القاعدة قايلها العسقلاني على انه قال الاسماء اللي تيجي من صفة واحدة غافر غفور غفار تاخد حكم الاسم الواحد. وبعدين هو نفسه العسقلاني استثنى من هذه القاعدة اسمي الرحمن والرحيم باعتبارهما من صفة واحدة، لكن على انه ايه مجمع على انهم اسماء، انما ما فيش كلام هنا لابن القيم لان ابن القيم سابق ابن حجر. انت جاي جديد ولا ايه بالظبط؟ اوعى تكون جاي جديد وتخليني نرجع للكلام اللي قلناه في المحاضرتين اللي فاتوا، ده غير ان عندي تلفزيون دلوقتي ان شاء الله. بتقول ايه؟ حاضر هنبينه ان شاء الله. هل يعتبر خروجهم شم النسيم؟ طب مش شم النسيم وخلص؟ ده سؤال يتقال قبل شم النسيم، على انه نخرج ونشاركهم في العيد ولا ما نشاركش، وتاكلوا رنجة ولا ما تاكلوش، في سيخ ولا ما تفسخوش. احنا لا ما بنشاركش في مثل هذا. قد علمتم ان الله عز وجل جعل لنا عيدين لا ثالث لهما، ويبقى كل يوم تبقى في عيد لما تكون في طاعة الله عز وجل. لما تخرج يوم شم النسيم او يوم الحد اللي قبليه ولا اللي مش عارف اللي بعديه، الكلام ده كله تلاقي معاصي وبلاوي، وهي اعياد للكفار ولكن جعلوها في صورة كانها اعياد قومية، وعيد الربيع وعيد مش عارف ايه، وما دام عيد الربيع احنا كلنا في الربيع والدنيا ربيع وقفل على كل المواضيع. اخواننا المواضيع مش كده. اصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.